وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي واجبا من الواجبات التي على المسلم تجاه نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. والواجب الذي تكلمنا عنه واجب النصح للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يجب للنبي صلوات الله وسلامه عليه على أمته، واجب عليهم أن يوقروه ويعظموه. ومن توقيره صلوات الله وسلامه عليه ألا يرفع صوتا في حضرته ولا في مسجده بعد مماته. الله تبارك وتعالى أدب المؤمنين بهذا الأدب، وعاب على من رفع صوته في حياته صلوات الله وسلامه عليه في حضرته. ذكر في سورة الحجرات قصة بني تميم وقد وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وكان لهم عنده أسرى، فجاءوا بغلظة الأعراب وجفائهم، وجاءوا في الظهيرة ولم يأتوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعلوا يمشون خلف الحجر، خلف حجرات أمهات المؤمنين، وينادي مناديهم: يا محمد يا محمد اخرج إلينا، حتى قال: يا محمد إن مدحي زين وذمي شين. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد غضب من حالهم، ثم نزل فيهم قرآن: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فعاب الله عليهم أن نادوه بالاسم المجرد يا محمد، ثم بين أنهم من سوء أخلاقهم صعب عليهم. فلما كان فك بعض الأسرى واحتجز البعض الآخر. ومن توقيره عدم مناداته بما ينادي به الإنسان صاحبه، فمناداة النبي عليه الصلاة والسلام بالاسم المجرد يا محمد تحبط الأجر والعمل، تحبط الأجر والعمل. كذلك من توقيره عدم التقدم عليه في كلام، إذا مشى معه أحد أصحابه أدب الله أصحابه بألا يسبق النبي في قول صلوات الله وسلامه عليه. ونزل سورة الحجرات في هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كذلك من توقيره صلوات الله وسلامه عليه احترام حديثه، إذا تكلم لا يتكلم معه أحد، وإذا قال يسمع له أصحابه. والله تعالى عاب على اليهود لما كانوا يسابقوا موسى في الكلام عليه السلام، وكانوا يقولون: سمعنا وعصينا. فأمر الله أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. كذلك أدب الله أصحابه حتى في الخطاب، وأمرهم أن ينتقوا صحيح الكلام، لا يتكلمون معه صلوات الله وسلامه عليه بكلام يحتمل معنى آخر. والله تعالى ذكر في سورة البقرة: قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كلمة راعنا كانوا يقولون راعنا نرعك، تماهل علينا نتماهل عليك. وكانت اليهود تأخذ الكلمة ثم يصيغون منها معاني أخرى، يقولون كنا نسب محمدا فيما بيننا والآن أصحاب محمد يسبون محمدا. وكانوا يأخذون من كلمة ارعنا أنه بمعنى الرعن والطيش، ولذلك نزل القرآن يؤدب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. انظرنا برضو ما فيها معنى التمهل من مبدأ قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة في المداينة، إذا كان من ادان منك قد أعسر فأنظره إلى ميسرة. أنظره يعني إيه؟ يعني أعطيه فرصة، أخره إلى أن تتيسر أحواله. إذن الله تعالى نهى المؤمنين أن يتكلموا مع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه كلاما يحتمل معنى آخر، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كذلك من توقيره صلوات الله وسلامه عليه إذا حدثت بحديث عنه وجب عليك أن تصغي وتسمع، وجب عليك أن تصغي وتسمع. والنبي عليه الصلاة والسلام وعد الآتي لسماع خطبة الجمعة، وعده إن جلس وأنصت ولم يلغو، وعده بتكفير الخطايا والذنوب. قال صلوات الله وسلامه عليه من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى إلى المسجد ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو إلا كفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إذا شرط على الأجر العظيم الاستماع والإنصات، الاستماع والإنصات وعدم اللغو. وفي هذا نلفت الأنظار إلى ما يجري في يوم الجمعة من سوء حال الناس والخطيب يخطب، تجد أناسا عندما يأتون يتأخرون إلى آخر المسجد والصفوف الأولى فارغة، ويتلمسون الحيطان ويجلسون بجوارها والصفوف الأولى فارغة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدخل فيدنو من الإمام. والدنو يعني القرب، يقترب من الإمام، والقرب من الإمام لا يجلس في مؤخرة المسجد والصفوف الأولى فارغة، لما يجلس في الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. ثم بعد اقترابه من الإمام يسمع وينصت ولا يتكلم مع جاره. لو أننا نحدث بحديث مسؤول أو بحديث وجيه من الوجهاء ستسمع وستعلوك السكينة والوقار. فجدير بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يلقى الترحاب والقبول، وألا يشوش مشوش ولا يتحدث متحدث أثناء سماعه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعلماء السلف كانوا على هذا الأدب. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا أتاه آت للسؤال إن سأله عن مسألة يجيبه على أي حال، وإن سأله عن حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤخره، يؤخره ولا يكلمه إلا على حالة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يوما سأله جرير ابن عبد الحميد وكان قاضيا، كان قاضيا سأله عن حديث وهو واقف، فأمر الإمام مالك بحبس القاضي، أمر بحبسه، فقالوا يا إمام إنه قاضي، قال القاضي أحق بالأدب، قال القاضي أحق بالأدب، يسألني عن حديث النبي وأنا واقف، أيليق هذا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم ذهب إلى بيته فلبس أجمل ثيابه وتنظف وتعطر وتطيب، ثم أعد له السرير يعني الكرسي، وجلس عليه وجعل يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أن مالك رحمة الله تعالى عليه رأى أن من العيب أن يحدث بكلام الناس وهو واقف، وهو واقف، ورأى من الأدب أن يجلس بأحسن هيئة فيحدث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا هذا هو التوقير. ومن توقير النبي عليه الصلاة والسلام أن تحترم آل بيته الطاهرين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوما في بيته في حصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاه، ويروي الرواية عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة ربيب يعني إيه؟ تربى في حجره، يعني كان النبي هو الوصي عليه بعد موت أبيه. وأبو سلمة كان ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أخا له في الرضاع، فلما مات أبو سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وكان في حجرها عمر وزينب، عمر وزينب، وكان صغارا. فعمر يروي الرواية يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة إذ دخلت فاطمة وعلي رضوان الله تعالى عليهما، ودخل الحسن والحسين وكان صغارا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كساء فجلل به فاطمة وعلي وحسن وحسين، وقال اللهم هؤلاء أهلي وعترتي، هؤلاء أهلي وعترتي، جللهم بالكساء يعني غطاهم بالكساء. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق التوقير كذلك، إذا سمعت أحدا من آل البيت فترضى عليه أدبا وتوقيرا كتوقيرك للنبي عليه الصلاة والسلام. فالترضي على آل البيت الطاهرين هذا من توقير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحب آل البيت كذلك من حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في فاطمة: فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني. بضع يعني قطعة من لحم النبي عليه الصلاة والسلام، فإغضاب فاطمة إغضاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإرضاء فاطمة إرضاء للمصطفى عليه الصلاة والسلام. وحب الحسنين حب للنبي عليه الصلاة والسلام، وبغض الحسنين بغض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل قال النبي في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. كذلك إكرام العباس وآل العباس من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العباس عمه، لأن العباس بن عبد الوهاب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال في الحديث عم الرجل صنو أبيه. كذلك من توقير النبي عليه الصلاة والسلام توقير أصحابه، توقير أصحابه، وفي صفوة أصحابه الخلفاء الأربعة الذين وصانا بهديهم، لما قال في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء المهديون الراشدين من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعد ذلك العشرة أو بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم عموم الصحابة الكرام. هذه يعني هي مزايا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وطبقاتهم، السابقون الأولون من المهاجرين، ثم بعد ذلك العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. هذه طبقات، من سبق كما نقول عندنا أكل النبق، والنبق فاكهة طيبة، من سبق إلى شيء نال حظوته، من أسلم أولا لا يأتي في مقام واحد مع من أسلم آخرا، بل من أسلم أولا له السبق في الفضل، ثم من هاجر له السبق في الفضل، ثم من شهد غزوة بدر له السبق في الفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمن شهد بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام جميعا غفر الله لهم. كذلك من شهد بيعة الرضوان، من بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة يوم أن منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة وصدوه عن البيت، بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يوم ذات 1500، يعني 1500 بايعوه صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة التي سميت من بعدها بحجر الرضوان. إذن توقير الصحابة من توقير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عليه الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انت عارف المد يعني ايه؟ المد إحفاد، المد ده إحفاد، ما هو الصاع الذي نخرجه في زكاة الفطر 4 أمداد، يعني 4 أحفنة، ما هو الصاع وزنه 3 كيلو عند الشافعي وعند غير الشافعي 2 كيلو تلت، طيب هم 4 حفنة يعني. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، جبل أحد، جبل ضخم، يعني لا يقدر توزينه بأي أطنان، لو كان للإنسان ذهب في الملك مثل جبل أحد وأنفقه في سبيل الله لم يبلغ حفام، لم يبلغ مدة أحد من الصحابة، لا قال ولا نصيفة. إيه نص الحفان بجدين صبت، يعني لو لو لو الواحد منا طلع مثل جبل أحد ذهبا في سبيل ربه وأنفقه ما يسويش صبطة طلعها الصحابي، ما يسويش صبطة طلعها الصحابي. لماذا؟ لعظيم فضلهم ولعلو درجاتهم ولرفيع منزلتهم، لأن الله تعالى اختارهم لصفوة رسله، اصطفاهم لصفوة الرسل ليكونوا أصحابه. ونحن اليوم في التلفزيون في الفضائيات طول النهار بنشتم في الصحابة وبننقص في الصحابة ونستهزأ بالصحابة والناس سكوت. لذلك الغيرة على الصحابي غيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، غيرة على الدين، لأن ديننا ما وصل إلينا إلا من خلال أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله أجمعين. لذلك غيرتك على الصحابي غير على الدين، دفاعك عن الصحابي دفاع عن الدين. اليوم يشككون في الصحابة، فإذا ما أطعناهم في هذا هان علينا بعدها باقي الدين. بعدها يشككني في الدين، يقول اللي انت سمعت كلام في ده وسكت هو اللي قال قال رسول الله، ايه رأيك بقى؟ ومن ثم بيطعنوا في الإمام أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ لأن أبا هريرة أكثر من أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أبطلوا أبا هريرة أبطلوا أحاديثه، وإذا أبطلوا أحاديثه وهدموا الدين. لذلك كن صاحب وعي، حب النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره ليس كلاما، إنما لا بد من تحقيق الكلام إلى فعال، لا بد لصدق المقال من فعال تدل على صدق المقال. واعلم باركك الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث بأن من يتنقص الصحابة الكرام ملعون، من يترضى عليهم له أجره، ومن يتنقص الصحابة الكرام ملعون. واليوم الشيعة خاصة الرافضة منهم بيصب اللعنات على صفوة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بلعنوا سيدنا أبي بكر، بلعنوا سيدنا عمر، وبلعنوا سيدة عائشة، وطبعا الشباب صفحات الفيس بيدخلوا على الشيعة الرافضة ويطلب معاه صداقة وهو ما يعرفش انه رافضي. لكن تعرف انه رافضي لما تلاقي كلمة يا حسين او يا علي او يا عباس، اعرف فورا انه شيء رافضي. ومن ثم ينبغي ان تكون على حذر في الصفحات هذه، انت لا تعرف من يخاطبك ولا من يحدثك ولا من يكلمك، والجميع بيدخل على الفيس باسماء وهمية، والقليل قليل من يدخل باسمه الشخصي. بيدخل ممكن ترى ولدا ذكرا يدخل على صفحات البنات باسم أنثى، وقد ترى أنثى تدخل على صفحات الرجل باسم رجل، ومن ثم هرج ومرج وضلال وفساد. فكن على حذر، كن على حذر، فقد يستجرك إلى مذهبه أو إلى منهجه عندما يريك صورة من لطمهم على الصدور، ومن ضربهم على الخدود، ومن بكائهم، ثم من بعدها يدخل إليك مرة في مرة في مرة، يراسلك برسالة ثم برسالة حتى تعتقد اعتقاده، أخرجك بعيدا. ومن بعدها يقع الإنسان في سب كبار الصحابة، وفي شتم الطاهرة الصديقة بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله تعالى عليها. وهكذا يتسللون إلى قلوب الناس، ومن بعدها يراسله برسالة على البريد، ومن بعدها يقول له ابعت لي صورتك أو جوازك، وبعدها يبعت له فكة، وبعدها يشتم صراحة في الصحابة الكرام. وهكذا يفعلون، وهكذا يفعلون. لذلك كن على حذر، كن على حذر، ودائما ترضى على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قضى لهم بالفلاح وترضى عليهم، وصفهم بالمفلحين، وصفهم بالصادقين، ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف يليق أن نلعن من وصفهم الله بالفلاح والصدق وأعلن أنه راض عنهم؟ فالله تعالى راض عنهم، فكيف يلعنهم الناس؟ لذلك هذا كله من الواجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إن الله اختار لي أصحابي على جميع العالمين. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه، وهو يبين حق أصحابه الكرام، يقول في حق الأنصار: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. يوصي المهاجرين بالأنصار، يقول للمهاجرين: اعفوا عن مسيء الأنصار واقبلوا من محسنهم. ثم الله تبارك وتعالى يمدح الأنصار كما مدح المهاجرين والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهنا قول لأيوب السختياني، وهو أحد العلماء الأفذاذ، أحد العلماء الأفذاذ اسمه أيوب السختياني، له قول لطيف في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيه: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد برئ من النفاق، ومن انتقص أحدا منهم فهو مبتدع مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه من جهتهم سليما. هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فواجب علينا أن نترضى عليهم أجمعين وأن نحبهم جميعا، لأنهم أوصلوا الدين لنا، فلكل منهم في أعناقنا جميل. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا في زمرة نبينا المصطفى.